سايم رحل بالقلب ساكن باع العشر باع الشو قلبه بالهوى خايم باع الشوق يا عيد الحب حزيناني واغلى الناس خلاني بس يرجال من ثاني انا وقلبي متراهن يا عيد الحب حزيناني واغلى الناس خلاني وانا وحدي حبيب وراح من عندي تغير عن مدرش بي خلاني ونكر ويدي انا ويا نظل عشاء قلبي للسعال ينمو